إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 19 من شهر محرم لسنة 1435 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم إن شاء الله سنتكلم عن قضية هامة، وهي كيف تسلب النعم. وهذا النموذج الذي سنستعرضه اليوم إن شاء الله هو نموذج للرد على هؤلاء المغترين بتنعمهم وبقوتهم وبحضارتهم، وهو أيضا تسلية لعباد الله المستضعفين ألا ييأسوا وألا يتضعضعوا وألا ينهزموا أمام قوة الباطل. سلب النعم أو صعود الحضارات وصعود القوة ونزولها هي سنة الله في خلقه. تكلمنا قديما في تفسير سورة هود عن صراع الحضارات، كيف تصعد الحضارة وكيف تنزل وتهبط وتسقط وتنهار. فإن شاء الله سنقدم هذا النموذج، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء اليائسين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رغم هذا الباطل ورغم هذه المكينة وآلياته، فإننا نستعصم بالله وحده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فسنتكلم عن هذا النموذج الذي ذكره لنا القرآن، ونتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام الذي يتلى ورغم ذلك لا ينتبه له إلا قليل من الناس من أولي الألباب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة فإن أخذه أليم شديد. هذه قضية سلب النعم والحضارات، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا الأمثال في ذلك. هذا النموذج الذي نستعرضه من سورة سبأ، اسمع لقول الله تعالى، هو يستعرض لنا هذا النموذج ويضرب لنا هذا المثال على سلب النعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. هذا هو المشهد أو النموذج الذي سندندن حوله من خلال هذا قضية سلب النعم. هذه قرية كانت آمنة مطمئنة، وكما قال الله تعالى في ضربه الأمثال: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. فماذا حدث؟ فماذا حل بها؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وما ربك بظلام للعبيد. هؤلاء ظلموا أنفسهم وبدلوا نعمة الله التي أنعمها عليهم، فجزاؤهم التمزق والتشرذم والضياع والجوع والتيه. هذه سبأ مملكة، حضارة عظيمة كانت هناك في اليمن، في جنوب اليمن عند مأرب. هذه حضارة كبيرة، وعندما يقول الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، فاعلم أنها آية، والآية شيء عجيب، شيء فريد. فالشمس آية، والقمر آية، والسماوات والأرض آية، والإنسان آية في خلقه، والقرآن آية. ولذلك نقول عن سورة القرآن تحتوي على آيات، فشيء عجيب، آيات عجيبة. فعندما يقول الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، إذن فهي آية عجيبة. وأي آية؟ ما هي آيتها؟ ما هو العجب فيها؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وسبأ هؤلاء كما يقول الإخباريون، سبأ رجل كان اسمه سبأ، كان له 10 أولاد. هؤلاء الأولاد الذين تشاءموا والذين تيامنوا، يعني الذين ذهبوا إلى الشام والذين ظلوا في اليمن، القبائل، بطون العرب القبيلة. ومن هؤلاء التبابعة، ومن هؤلاء ما بلقيس صاحبة نبي الله سليمان أيضا، هذه الملكة الشهيرة كانت من هؤلاء أيضا، من سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. إذن هؤلاء كان لهم هناك جبلان، وهذان الجبلان يأتي السيل، فجاء أحد ملوكهم، الله سبحانه وتعالى هداه إلى أن بنى سدا بين الجبلين يحفظ الماء مثل الخزان الضخم، ثم صنع بوابات ليتحكم في المياه من قوتها، وهذه البوابات طول السنة تخزن الماء الذي يأتي دفعة واحدة، ثم بعد ذلك عندما يحدث الجفاف الماء يظل طوال العام، فترتوي الأرض وتخضر، وهناك تتحول هذه القطعة من الأرض إلى جنان وإلى أشجار وإلى بساتين وإلى عجائب الله في خلقه من هذه الفواكه والثمار ومن طيب الجو والاعتدال. بنوا هذا السد بين الجبلين وحفظوا الماء، ونبهتهم رسلهم، أبلغتهم رسلهم أن يشكروا الله بتوحيده، وأن يشكروه هذا الشكر بتوحيده، وأن لا يكفروا به، وأن يشكروا الله على هذه النعمة التي لا دخل لهم فيها. بدلناهم الآن، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. ربما يقول قائل، طب ما هو كل الناس عندها بساتين وجنان عادي، يعني هذه ما هو العجب في ذلك؟ العجب في ذلك، العجيبة، المنطقة العجيبة، أن هذه البساتين كما يقول المؤرخون كانت هذه البساتين من بسبب اعتدال الجو وبسبب هذه الخيرات التي منحها الله سبحانه وتعالى وحباها بهذه الأرض، ما كان فيها من الهوام ومن الحشرات ومن البراغيث ومن من الثعابين ومن الحيات، وما كان الناس لا يوجد فيها هذه الأشياء التي يتأذى منها البشر في أي بستان أو حديقة أو في أي جنة من جنان الأرض. وإلا الله وصفها بماذا؟ وصفها بآية. إذن هذا شيء فريد عن بقية البساتين والحدائق التي كانت موجودة ولا تزال موجودة في أيامنا. أنت تدخل البستان ربما يعني تشعر براحة فيه، لكن ربما يأتي البعوض، ربما يأتي بعض الحشرات، وربما يأتي ثعبان من هنا أو عقرب، رغم أنها بستان جميل وهذه شيء جيد، لكن في سبأ ما كان هذا الأمر متوفرا، لا يوجد مثل هذه الحشرات ولا طيب الهواء. حتى إن الناس كانوا يأتون يستشفون، يطلبون الشفاء من أقاصي الأرض ومن القرى لكي يتنعموا بهذا الجو الجميل وهذه الخضرة وهذه البساتين الممتدة بين هذين في هذه الوديان. لقد كان لسبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. أيها الموحدون، أيها الناس، كلوا من رزق رب، هذا رزق الله. أما كل شيء رزق الله، لكن هذا بدون جهد منك. عندما يتدخل الإنسان في شيء دائما يفسده، دائما يفسده. انظروا إلى الخضرة وإلى الفواكه وإلى هذه الثمار، أفسدوها وسرطنوها. ما تدخل الإنسان في شيء إلا أفسدها. لو تركوه هكذا، الله يسلط بعض الأرض، بعض دود الأرض، بعض الحشرات تأكل بعضها بعض أو أي شيء، لكنهم وضعوا الكيماوي والمواد المسرطنة وآذوا أنفسهم ودمروا أنفسهم باهدين. ما أشقى هذا الإنسان وما أتعسه. جنتان عن يمين وشمال، حتى إن المرأة كانت تذهب وتضع المكتل أو تضع القفة أو المقطف على رأسها وتمر على البساتين، لأن يعني كل المنطقة كلها حدائق، كلها هكذا حدائق أشجار. هذه كانت تنزل تسير فتأتي الثمار، هي بتمر عادي، الثمار بعد أن تتجاوز مسافة قفتها تكون مكتظة ومملوءة بأطايب الثمار، لا تسقط لوحدها هكذا. كلوا من رزق ربكم واشكروا، لا يعني الإنسان لا يتعب، ما كان الإنسان يتعب حتى في الثمار ولا حتى في شيء، مرتاح. الله فقط أراد لهم أن يشكروا. كلوا من رزق ربكم، هذا رزق الله، واشكروا له، اشكروه بتوحيده، اشكروه بهذه النعمة. هذه الجنان العظيمة ظلت فترة من الزمن، فظلوا على التوحيد وظلوا على اتباع هدي الرسل هكذا. لكن الإنسان يحدث نتيجة هذه استمرار النعمة وطول الأمد يغتر بالنعمة، فتغريه النعمة بالنكران المنعم. أنما أوتيته على علم عندي كما قال قارون. هؤلاء أيضا فأعرضوا، أعرضوا عن شكر الله وعن توحيده، أعرضوا عن هدي رسلهم، وظنوا أن هذه النعمة ظنوا أنها ملك لهم. وأحيانا الإنسان من كثرة النعم يظن أن هذه النعمة ينسى المنعم اللي هو الله، ويظن أنها صارت ملكا له لا أحد ينازع فيها. وهذا ما ترونه عندما يتحكم هؤلاء في الغرب، لديهم من نعم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم القوة، هذا استدراج من الله له. وهؤلاء الذين الأراذل في ممالك القش ومحميات النفط من هذا المال الأسود الذي سود قلوبهم وحقدهم على الإسلام، ظنوا أن هذه النعم التي لديهم هي من عندياتهم ومن عند أنفسهم، أنكروا المنعم. هم لم ينكروه بألسنتهم، لكنهم ينكرون ذلك بعدم شكرهم لله. هم يتوجهون إلى أمريكا وإلى الغرب، فهم كالنباتات المتسلقة التي لا تعيش إلا على جدار، تستند إلى جدار، إذا أسقطت الجدار لا يستطيع النبات أن يصعد. فهؤلاء لا يصعدون ولا يركنون إلا إلى هؤلاء الأمريكان وإلى الغرب، لذلك يعتمدون على هذا المال الوفير وهذه الثروة الهائلة التي لديهم، بدل أن يشكروا الله على هذا المال وأن يوحدوه وأن يطبقوا شرعه وأن يوالوا المؤمنين ويعادوا الكافرين، إذا بهم يفترون ويقولون إنما أوتيناه على علم عندنا، نحن الذين استخدمنا التكنولوجيا ونحن الذين استقطبنا الأمريكان لينقبوا عن الأرض. هذه هي نفس الاستدراج مع قارون. ولذلك هذه الممالك، ممالك القش، هي أهون من أمريكا. أمريكا، كل أمريكا هذه وكل الحضارة الغربية آيلة إلى السقوط لا محالة إن شاء الله. عوامل السقوط، ما بالك بهذه ممالك القش، مجرد ريح بسيط، تسونامي خفيف، زلزال هكذا سيبتلعهم ويعودون إلى أكل الضب والأرنب البري مرة أخرى، هو شرف لهم أفضل من الهامبرجر أو هذا البرجر الذي يأكلونه الآن. جنتان على يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. سبحان الله، بل عندما يقول الله بلدة طيبة يصفها بأنها بلدة طيبة، إذن كل ما فيها طيب، زرعها، هواؤها، أنهارها، بحارها، بيئتها، حتى البشر في ذلك الوقت، كل شيء بلدة طيبة مهيئة للمعيشة الجميلة. اشكروا فقط، الله لا يريد لهم إلا أن يشكروا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فقط لو استقاموا، لكنهم لم يستقيموا. بلدة طيبة ورب غفور، بلدة طيبة جميلة في الثمار، في كل شيء، في المعيشة، في الرزق، لا يوجد أي شيء هنا. ورب غفور، وليس هذا فحسب، هذه حتى نصف لكم الوصف القرآني الجميل، هذه البساتين والحدائق، المملكة الكبيرة هذه كانت عبارة الله جعل بينها من لدرجة الرفاهية، لا يوجد حتى في البشر مثل هذا إلا في وقتنا الحاضر الآن. المسافات بين المدن صارت قصيرة، تخيل في أيامهم، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، جعلنا بينهم بين هذه المملكة مملكة سبأ في اليمن وبينها بين القرى التي باركنا بها. إذن بلدة طيبة وقرى، هذه القرى الطيبة أيضا هذه يقصد بها بيت المقدس ويقصد بها مكة، لأن رحلة الشتاء والصيف هكذا جعلها قرى ظاهرة واضحة وقدرنا فيها السير. يعني لا لدرجة أن وصل الأمر أن الرجل يخرج ربما لا يحتاج إلى زاد ولا يحتاج إلى شيء عبارة، لأن المسافة بين القرية للقرية مسافة قصيرة جدا، يأتي ليلا يأتي نهارا يجد أزواده وأكله ويعلف هذه الدابة ويتزود ويسير، فلا يحمل أثقالا معه، هو يجد الضيافة يجد كل شيء والمسافات قصيرة إلى أن يصل إلى بيت المقدس. تخيل إلى من اليمن من المغرب إلى بيت المقدس أو إلى مكة، قرى قرى قرى ظاهرة واضحة عبارة عن كأنها مثل محطات هكذا للراحة، والناس آمنة وقدرنا فيها السير، سير مقدر ومحدد لا يرهق الناس، والغني والفقير يستطيع أن يسير، الذي عنده دابة كبيرة عظيمة والذي عنده دابة ضعيفة يسير، أي إنسان يستطيع أن يذهب إلى الشام بسهولة جدا، يتاجر يأكل يزور أقاربها بهذه نعيم رفاهية كأنها جنة الله في أرضه. وقدرنا فيها السير قل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها هاتوا لنا بلدا في العالم تستطيع أن تسير فيها ليالي وأياما آمنا. لا يوجد لا أمريكا ولا غرب ولا لندن، كل يوم جرائم، يعني الواحد أحيانا بيتخطف من البيوت بيصفحوها، تجد عبارة وضعين إلكترونيات وكهرباء وبعض اللي هي البوابات الحديدية، هذه في قمة دول التكنولوجيا، الناس غير آمنة أصلا في الشوارع العادية. تخيل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يسيرون بالليل ولا أحد يعترضهم، لا وحش لا ذئب لا أسد لا ضبع لا ثعبان لا حنش، لا يوجد أي شيء، لا حتى لصوص قطاع طرق، لا يوجد هذا أصلا. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، بالنهار وبالليل، في يعني لا يوجد نموذج في الرفاهية في تاريخ البشرية مثل هذا النموذج. هذا النموذج لم يكن حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يوجد، حياتهم كانت في شظف وصحراء قاحلة وصعوبة وفي كل شيء، لكن هذا النموذج الذي تكلم الله عنه في القرآن هذا في مملكة سبأ. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أصعب حاجة عند الإنسان إيش؟ هو الأمان، أن تنام هادئا هانئا. والذي يشعر بالأمان هو إما المجاهد أو المطارد أو الذي مطلوب من السلطان الظالم، أي شيء لابد تجد مسكين، أي عندما يسمع أصوات عادية بالليل يفزع، مجرد مجمزرات صوت السيارات صوت الحركات التي تأتي بالليل بصفة خاصة، يشعر أن في إغارة ربما سيحدث أنهم سيقتحمون بيته، دائما في قلق في رعب ينتقل من مكان إلى مكان. نعمة الأمن والأمان هذه كانت عندهم، سيروا فيها ليالي وأياما أمنين. أمن الله لهم شيئين، أمن لهم الطعام بدون كد منهم بدون أي تعب، ثمار تأتي وكل حاجة سأجهزها كل ما أشياء بابا، يعني لا يوجد في تاريخ البشرية مثل ما هذا النموذج. وهذه وأمن لهم الخوف، أمان من الخوف، ولذلك امتن الله على قريش عندما قال الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. هنا في هذه الآية سير فيها ليالي وأياما آمنين لم يذكر أمان الجوع أو أمان الخوف، لماذا؟ لأنه أمان كامل، هو لأن هذا أمان كامل، العلماء آمنين يعني آمنين من الجوع آمنين من الخوف، هذا الأمان الكامل. انظر هذه النعمة ماذا قال الإنسان، بعد أن أعرض عن هدي رسله. الرسل بلغوهم بالتوحيد، طالما أنتم على التوحيد وتشكرون الله فإن الله سيديم عليكم النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. لكن بلاء الله ينزل بمعاصيكم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بظلمهم، فماذا حدث؟ انظر نرجع مرة أخرى، عندما بدأ، عندما يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، حتى لو ارتكبتم بعض المعاصي طالما أنتم موحدون فإن الله أمن لهم في الدنيا والآخرة. في أكثر من هذا؟ بلدة طيبة ورب غفور، يعني لو متتم على التوحيد واقترفتم بعض المعاصي فإن الله يغفرها لكم، رب غفور كثير الغفران. ماذا حدث؟ هل استجابوا؟ هل اعتبروا؟ وهذه النعمة التي بينهم ماذا فعلوا؟ فأعرضوا، أعرضوا عن نعمة الله. الإعراض هذا يأتي أنك تقدم له الدليل والحجة، لا يريد أن يتعلمه ولا يريد أن يقرأ ولا يريد أن يستفق العصا، فأعرضوا لا يريد هذا، حتى وإن كان جاهلا فأنه يؤاخذ. يكون أنا حجتي أن جاهل، ربنا يعذرني، لا يعذرك، أنت معرض، معرض عن السماع، عن استماع العلم، معرض عن طلب العلم. حتى الجاهل هذا الذي نقوله هذا رجل، هذا مبلغ علمه لا ما عنده، لم يوصل له أحد، هو اجتهد فلم يستطع أن يصل إلى علم ما أو أي شيء، لكن إذا قدمت له أنا إذا قدمت له شيئا فإنه يستمع إلي، لكن هؤلاء إذا قدمت لهم فإنهم يعرضون. فأعرضوا عن توحيد الله واستبدلوا شيئا، عبدوا الشمس، عملوا لهم، عندما قال الهدود وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدتهم وجدت امرأة تملكهم من دون تملكهم يجدون للشمس من دون الله هذه ولها عرش عظيم، هذه الماء وجدتهم. إذن استبدلوا، كانوا يسجدون للشمس من دون الله، استبدلوا هذا الذي ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم بدون كد منهم فأعرضوا. في السياق لما عندما هذه القرى الظاهرة الأغنياء ماذا فعلوا؟ لماذا أعرضوا بعد هذا الكفر أيضا؟ انظر ماذا الأغنياء، هذه طبيعة الجشع والطمع، قالوا الله هو نحن نسافر والفقراء يسافرون ونحن نتاجر وهم يتاجرون، فأرادوا أن يستأثروا بالتجارة والثروة، فقالوا ربنا بعد يدعون الله بشقائهم. نعم هذه إيش هذه السفريات السهلة، أنا بركب فلان الجاري، هذا الرجل الفقير بيركب مثلي حتى لو كانت يعني يركب دابة ضعيفة، المهم بيصل لأن كرة ظاهرة والسير فيها سهل، فبيصل ويتاجر على قدره. هؤلاء لم يحمدوا نعمة الله، بل إنهم أرادوا أن يحرموا أيضا الفقراء من هذه النعمة. ربنا باعد بين أسفارنا، سبحان الله، إن الإنسان بيتمنى أن يكون السفر سهلا، وأن المسائل أن الله يطوي عنا بعده، فإذا بهم يقولوا باعد بين أسفارنا، يعني كن بنا صحراء ومفاوز وأشياء صعبة. لماذا؟ لأن حتى لا يستطيع أن يقوم بهذا السفر إلا الأغنياء، إلا القادرون، أما الفقراء فإنهم لا يستطيعون، يعني لا يملكون القوة من المالية ولا يملكون هذه الدواب ولا يملكون شيئا. باعد بين أسفارنا، هذه القرى القريبة هذه ليتها تكون صحراء أو أي شيء بعيدة حتى نستطيع ونحرم هؤلاء الفقراء. انظر إلى شقاء الإنسان عندما يدعو على نفسه. وهذا المثل ضربه الله في بني إسرائيل عندما سألوا نبي الله موسى ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة، هذا جزاء كفران نعمة، من وسلوى وسمان وعسل وحلوى وراحة، وتأتيهم موائد من السماء، كل هذه الخيرات خلاص يعني احنا نريد فومها، يريدون الثوم، يريدون يأكلوا البصل والعدس ويأكلون البقوليات. تخيل ما أتعسهم، إنسان شقي يعني يريد الله يقدم له هذه الملذات الأطعمة وأطايب الطعام، وهو يريد يقول أن نريدنا يعني، وافتقدنا البصل، افتقدنا الثوم، افتقدنا العدس، افتقدنا الشقاء، واحد يريد الشقاء. ها هكذا قالوا، باعد بيننا، باعد بين أسفارنا، ربنا باعد بين أسفارنا. وظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم حيث وضعوا أنفسهم، وضعوا هذا التوحيد في غير موضعه. لو أنهم ظلوا على التوحيد، لو أنهم استقاموا وظلوا هكذا، لا أزادهم الله ولا استقرت النعمة عندهم. لكنهم ظلموا أنفسهم، وظلموا أنفسهم أيضا، ظلموا هؤلاء الفقراء، لأنهم يريدون أن يستأثروا بالمال ويكون المال دولة بينهم فقط، مجموعة يتحكمون في مصير العالم. ولذلك هذا هو الإنسان الشقي في العالم، شركات هي تتحكم في الدول العالمية، كل هذه عبارة عن شركات، عبارة عن أفراد يتحكمون في مصير العالم. إنهم لا يريدون الفقراء، بل إنهم هذا الإنسان الشقي يدمر الأدوية، وأحيانا يرمي القمح والدقيق في البحر ويحرقونه في مخازن في الصحراء وغيرها، في أماكن في الصحراء، من أجل ألا يحافظوا على الأسعار حتى لا يصل إلى الفقراء. تخيل، حتى أدوية الإيدز وغيرها التي هم السبب في كل هذه الأمراض والأوجاع، أنهم لا يصل. كلما أرادت شركة أن ترخص يدمروها، لا بد أن يتحكموا في الدواء، ولا بد أن يتحكموا. مؤسسات جشعة، هذا إنسان شقي متوحش. هؤلاء هم الذين يريدون، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا. يعني كلما الإنسان يريد أن يحل المشكلة، ويأتي أناس طيبون يحاولون أن يعالجوا البشرية من أمراضها وأوجاعها وهكذا، يأتي هؤلاء ويتحدونهم ويقول لا ترخصوا الدواء، لا علاج لهؤلاء الفقراء، لا بد. حتى لماذا؟ لحتى خزائنهم تنتفخ وتتورم من هذا الجشع. ذلك الله سبحانه وتعالى لما قالوا ذلك أعرضوا وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، ماذا حل بهم؟ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. هذا الذي مصدر القوة عندهم ومصدر النعمة التي كانت عندهم، ماذا؟ هذا السد وهذه البوابات وهذه المياه التي ينظمونها. فقالوا من أشد منا قوة، كما كانت تقول عاد وثمود. لماذا؟ الإنسان اغتر بالنعمة فظن أنه مالكها وصاحبها، فأهلكه الله بنفس النعمة التي كانت لديه. ولذلك فإنهم فأرسلنا عليهم سيل العرم، هذا السيل العرم من الشدة بمكان، أو أنه كان يأتي بالحجارة والله صلت عليهم، حتى الجرذان الفئران وغيره ظلت تنقب في أسفل السد في الأرض تأكل فيها، حتى لما يأتي السد بالأسباب هكذا يدمره، جعله قاعا صفصفا. ولذلك فالله سبحانه فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل مياه شديدة ضخمة بقوة لا تستطيع الحجارة أن تتحملها. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. سيل العرم دمر، أغرق الأراضي والبساتين، خلاص انتهت، أغرقت المياه، جفت، جاء الجفاف، ماتت الأشجار وماتت المحاصيل وانتهت خلاص، كل شيء صار قفرا. الله جعلهم آية، أبدلناهم بجنتيهم جنتين. الله، واحد يقول ربما ربنا صبي يصفها جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. معقول الخمط هذا النبات الزرع المر الحامض هذا، وهذه النباتات الشوكية، أثل وشيء من سدر، حتى السدر اللي هو إن فيه نبق، هذا فيه شجر أقرب إلى الشوك هي فيها، لكنه قال هو أنفع حاجة، أجود حاجة الله أبقاها له. تخيل سماها جنة، وأبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر. قال لي هذا معناه تهكم، الله يتهكم عليهم، هذه الجنة. طيب أنتم تبطرتم وأنكرتم المنعم وظننتم أنكم تستطيعون أن تحادوا الله في نعمائه. طيب فأبدلنا هذه الجنان بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذه النباتات الشوكية والحاجات لا نفع لها، أشياء لا نفع لها، لا يستطيع الإنسان، لكن الله أبقاهم كبقاء النوع، بقاء النوع البشري حتى لا يهلكوا، وتظل آية الله سبحانه وتعالى مستمرة إلى الأجيال. وشيء من سدر قليل، لأن السدر ممكن تأكل فيه يعني تتقوت به إلى حد ما، لكنهم جعلهم آية. وشيء من سدر قليل ذلك، انظر لما تسمع ذلك انتبه، هذا ذلك كل الذي حكيناه لكم في قصة سبأ، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هل أحد يستطيع أن يقول أن ربك سبحانه وتعالى يظلم الناس هكذا وهل نجازي إلا الكفور؟ ذلك إذن الله من تمام عدله، وإنه جزيناهم ذلك الذي فعلوه، وبإعراضهم عن توحيده وبعدم شكر نعمائه ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هل أحد يقول لا أحد؟ طبعا الله لا يجازي إلا الكفور، نعم يا رب لا تجازي إلا الكفور، كثير الكفر. ولذلك بعض الكفار الله سبحانه وتعالى يستدرج ويتركهم، لكن عندما يصل الكفر إلى الطغيان ويصل الإنسان إلى من كثرة الكفر صار عنده مصانع معصية، مصانع كفر، واحد بيصدر الكفر، صار الكفر جبلة في داخله، شركات كفر، مصانع كفر، مصانع للمعاصي. ولذلك فهذه المعاصي من بدايتها إلى نهايتها، من المعاصي البسيطة إلى أن تصل إلى الكفر، هذه تكون بالتدريج. الله لا يأخذك أول مرة، يتركك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا بعدا. لأن الله سبحانه وتعالى دائما يخليك تتكبر وتتضخم وتتضخم، يعطيك الفرصة تلو الفرصة حتى تتوب، لكنك لا تتوب. فإذا أخذك فإنه يأخذك أخذ عزيز مقتدر. ولذلك ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إذن في هذه القصة، في هذا الأنموذج من سقوط الأمم، من الله سبحانه وتعالى أعطانا أنموذجا من الرفاهية للبشر، لكنه الذين تخلفوا وهم الذين أعرضوا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، انتهى الأمر. لكن لا تظن أن المسألة من أول إعراض، معنى ذلك أنهم استمروا. ولذلك تجد هذه الحضارات التي سقطت يعني بعد 2000 عام من نيران الفرس، أسقطها الله وأطفأها الله بأيدي المسلمين. 2000 سنة كانوا يتحكمون في مصير العالم، حضارة الفرس والروم الذي كسر شوكتها وأحل الله سبحانه وتعالى المسلمين مكانهم هو هؤلاء المسلمون. بعد آلاف السنين من اليونانية إلى الرومانية، وكانت بلاد المسلمين عبارة عن مستعمرة لليونان والرومان وللإغريق وللفرس، فالله سبحانه وتعالى أسقطهم في النهاية. ف فما ما ما الى اليائسين، وهؤلاء الذين يائسون من علو الباطل. الان الامريكان اقوى منا، الان بلاد كلما قامت حركه مثلا في سوريا وهو الاك في افغانستان وهناك في مصر وما يسمى الربيع العربي وغيره، تجد الباطل له من المكر ومن الحيل ومن الدهاء ما يجعل الإنسان ربما يتسرب اليأس إلى بعض المساكين وبعض الضعاف، حتى من بعض أهل الخير، من أهل الخير. لكن إذا استعرضنا هذه تاريخ، تضع هذه تاريخ الحضارات وتاريخ الأمم وعلو الباطل، ستستخف بهذا كله، وتجد إن شاء الله أن العاقبة دائما للمتقين. ولذلك هؤلاء في سبأ الذين كانوا آية، عندما قال ربنا باعد بين أسفارنا، أشقياء، ربنا باعد بين أسفارنا اجعلها طويلة نحرم الفقراء منها، وظلموا أنفسهم، انظر ماذا حدث بهم، الذي حل به، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، جعلناهم أحاديث أحدوثة، حواديت، حكايات يتسامر بها السمار والناس، يقول كان هنا بشر أعرضوا عن نعمة، كانت هناك مملكة عظيمة، والناس كانوا يسمرون ويحكون هذه القصة، هذه الجنات وهذه الخضرة صارت أثرا بعد عين. عندما تذهب إلى مأرب، عندما تذهب إلى اليمن، وعندما تتذكر هذه الممالك المملكة، لا تتخيل، لا استحالة تتخيل أن كانت هذه هذا المكان أو هذه الأماكن كانت جنة الله، جنة الله في أرضه، صحراء وقحلة ونباتات وثعابين وحية وعقارب ويعني شجرة هنا والسيل من هناك، لا يوجد راحة حتى في هذه الأماكن. سبحان الله، هذه كانت لا يوجد فيها الهوام ولا البراغيث ولا الثعابين ولا كما قلنا لكم في بداية الخطبة، لا يوجد فيها أي شيء، جو معتدل من أفضل أجواء الدنيا. ورغم كل هذا بدلناهم، مزقناهم كل ممزق، انظر لم يفرقناهم، مزقناهم، لأن التفريق أحيانا يفرق، التفريق يكون منظم مثلا يعني كتل، لكن التمزيق عندما تمزق الورقة يعني تقطعها بقطع صغيرة، تمزيق، انظر إلى هذا، تمزيق البشر يعني تمزيق القبائل والفصائل والأمم التي لذلك نحن نقول العرب كانوا يقول تفرقوا أيدي سبأ أو أيدي سبأ أو شذر مذر، يعني بعد أن كانوا يدا واحدة، بعد أن كانوا مجتمعين تفرقوا، وصارت مثلا، تخيل سبأ صارت مثلا عند العرب، هذه المملكة التي لم يوجد، عندما يقول الله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذه في قصة عاد، لكن لم توصف بهذا الوصف الدقيق في القرآن بهذه التفاصيل، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا لا بلدة طيبة ورب غفور، لا يوجد هذا. احنا نعم عاد وكان عندهم من الأعمدة والحضارة والقوة، رب الله سبحانه وتعالى دمرهم بعد ذلك أيضا بسبب كفرهم، لكن هؤلاء هذا الوصف الدقيق لحالتهم النفسية ولحالة المعيشية، هذا الوصف هذا لم يوجد في أمة من الأمم. وذلك مزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، راحد لم يقل الله وما كان ربك نسيا، لكل صابر شكور شاكر، لا، لكل صبار شكور. لماذا؟ لأن الفقير ولأن المظلومة يتعرض لكميات هائلة من ضرب وقرع هؤلاء الطواغيت، فيحتاج إلى صبر على صبر على صبر، وهذا الصبر يصل بالإنسان، هذا هو هي جزاء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بسبب هذا تحمل شديد من قبل هؤلاء الطواغيت. ولكن انظر، لو يعلم الظالم عظم أجر المظلوم ما ظلمه، لأنه يغبط كل لما يوم القيامة يرى المظلوم الذي كان يقهره، وهذا الفقير الذي كان يطحنه ويدوس بقدميه أو يعذبه أو يسحله، هذا الذي كان يقهره يراه منعما مرفلا في جنات الفردوس وهو في قعر جهنم، ويرى الفارق في المعاملة، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم هؤلاء جميعا تخيلوا هذا الذي كان فقيرا أو كان مظلوما مضطهدا هو المميز وهو الذي المرفه وهو الذي تفتح له الأبواب الجنان. هناك هذا لو يعلم ذلك المظلوم من كثرة أجر هذا لو يعلم الظالم هذا الأجر العميم الكبير الذي أعد للمظلوم ما ظلمه أصلا. ولذلك فهؤلاء صبار شكور. وذلك في حديث في الصحيحين عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إذا صبر إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولا يوجد هذا لأحد إلا للمؤمن وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. المؤمن المصدق المخبت المذعن العامل الموحد لله هو هذا هو فقط هذا هو الأجر الذي خاص به. تصبر سأخذ أجر تشكر بنعطيك نعمة أي شيء من من من نعمة الصحة نعمة الراحة أي نعمة شكرت الله عليه يعطيك أجر. وهذا لا يوجد لأي إنسان على وجه الأرض إلا المؤمن. ولذلك إن في ذلك لآيات. هذا الذي حدث لهذه الحضارات التي انهارت هذه آيات لهؤلاء الصابرين لهؤلاء المظلومين لهؤلاء المضطهدين هذه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قلناه كما قال الله ضرب لكم الله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. عندما تسمع هذا المثل ضع أمريكا عندما تسمع هذا المثل ضع بريطانيا عندما تسمع اسمع هذا المثل ضع محميات النفط وممالك القش ضع هؤلاء المستكبرين ممن ينتسبون إلى هذه الملة ملة الإسلام ضعهم في هذا المثل. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون أذاقهم بالبراكين والزلازل وبالجوع وبالفقر وبالدمار الاقتصادي وسلط عليهم الربا الذي دمرهم لأنهم تحدوا الله في هذه الأموال وسلط الله. وذلك ستتفكك هذه الحضارات. إيش قاموا ما هي انظروا إلى هذه القوة البشرية الآن على وجه الأرض لا قارنها مع ثمود وعاد قارنها مع مملكة سبأ قارنها مع أي حضارة قديمة حتى في عمر الزمان مع الفراعين مع إرم ذات العماد لا تساوي شيئا. انظروا هم فقط لم يشموا أنفاسهم إلا بعد الحرب العالمية الثانية يعني هم كانوا يتخبطون ويدمرون ويقتلون بعضهم البعض قتلوا بعضهم في الحرب العالمية الأولى وقتلوا بعضهم في الحرب العالمية الثانية ولا يزالون يتأمرون على بعضهم على بعض لكنهم يجتمعون فقط على الإسلام للحقد الدفين لأن هذا الإسلام هو الذي هو يستعصى على الترويض. لكن هم في بينهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لذلك لا تيأسوا يعني من هذه الهزائم التي نراها أو من قتل بعض القيادات أو من علو الباطل أحيانا أو من الإعلام أو من الانتكاسات من أنفسكم لا تلوموا إلا أنفسكم هذا علو الباطل من أنفسكم. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إبليس بعد الذي يحدث هذا ظنه ما هو ظن إبليس ألم يقل لله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن صدق ظنه عندما تتبع غواية إبليس وتتبع شهوات إبليس وإبليس لم يضربك لا والله لا كما قال السلف لم يضربهم لا بعصا ولم يأمرهم يعني يأتيهم بالسلاسل هو فقط قال لهم بحجتي عندما احتجوا به لا فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فقط عبارة. هو إبليس ظنه لأنه قاس إذا كنت أنا قدرت على آدم وآدم عليه السلام هو أبو البشر الذي خلقه الله بيديه وهو الذي مكلف وهو الذي خطبه الله سبحانه مباشرة بدون حجاب طب كيف من هؤلاء ماذا الخلق ذرية آدم هؤلاء الذين بينهم لا يكلمهم الله مباشرة إلا بوحي وغير ذلك فإذا هم أضعف في الغواية أنا أغويته آدم الذي أخرجته من الجنة الله أعطى لآدم يفعل كل شيء إلا الشجرة أغويته فاستجاب لي إذن فأبناؤه وذريته فهم سهل علي. صدق إبليس، الله يقول ذلك، صدق عليهم إبليس ظنه بغوايتهم، ولذلك الذين يفسدون في الأرض هم عبابيد إبليس. هذه محميات النفط، وهؤلاء الذين يحكمون بلاد المسلمين هم عبابيد إبليس، صدق إبليس عليهم ظنه، لأنه قاسم أهون أصلا. ذلك إبليس لأقعدن لهم، لاحظوا، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هل إبليس قال لأقعدن لهم في الحانة، في الباب، في الخمارة، أم في المرقص، في السينما؟ قال في صراطك المستقيم. إذن إبليس لا يأتي إلا في الأماكن التي فيها طهر، إلا في الأماكن التي يتلى فيها القرآن. إلا، ولذلك أكثر أكثر تدخلات إبليس عندما تكون في الصلاة. أي شيء أنت تنساه نسيه، ربما يذكرك بأشياء كثيرة وأنت في الصلاة، لأنه يقعدن لهم صراطك المستقيم، لم يقل صراطك الغير المستقيم أو المعوج، أو لا يجلس لهم في السينما أو في الأفراح، لا، لا، هو هنا فقط. هذه وهي دي مهمة إبليس، أنه هؤلاء أهون، هؤلاء لا يحتاجون، هم جند من جنود الذين يجلسون في البابات والحانات والخمر، لا يحتاجوا. ويتعب نفسه إبليس ليه؟ ما هم أيضا هم مساعدون له، ويعني بيعتبرهم من أبنائه ومن جنوده أيضا. إذن هذا هو، هذه مسألة الغواية، هذه لهؤلاء الأشقياء الذين يحكمون بلاد المسلمين. ولهؤلاء انظروا، أنا سأعلق فقط على حادثتين تقريبا، حادثة لا علاقة بالذي يحدث حتى لا ييأس الناس. لاحظوا مثلا في مصر موضوع مشكلة الأزهر، طلب لاحظوا الحرب، حرب شعواء بصفة خاصة على طلب جامعة الأزهر، طلب سواء الثانوية أو الجامعات. لماذا؟ رغم أن هؤلاء الشباب أو الطالبات، يعني شباب غض طري، يعني ليس بهذه القوة والتوحش والتحدي. هذا الذي يحدث هو عبارة عن قربان، يذبحون طلبة الأزهر قربانا للنصارى. فهؤلاء طلبة الأزهر بيذبحوا أو يتقرب بهم ويتزلف بهم على عتبات المذبح النصراني التوادرسي. هذه ترضية لتوادرس. هذا الإجرام والوحشية لهؤلاء المرتدين الخائنين من القضاء. هؤلاء تخيل، طلبة 17 سنة، 18 سنة، 20 سنة، يعني صغار السن، تعطيله في لأنه وقف عمل احتجاج أو تظاهر. 17 سنة، 17 عاما، يعني نصف عمره، نصف نفس عمره، يعني نفس عمر هذا الشاب، يعني 17 عاما. لماذا؟ تخيل، القاتل لا يأخذ هذا، الزاني لا يأخذ هذا. الزاني عندهم الزنا لا يوجد، هذا مسائل أقصى حاجة لو في شبكة دعارة يعطي له سنة ولا ثلاث سنين مع إيقاف التنفيذ. عبدة الشيطان الذين يعبدون الشيطان واللوطيون في والسحاقيات، عارف هذه الشبكات عندما يقبض عليها ثلاث شهور، شهر جنحة مع إيقاف تنفيذ، لأنهم أولاد الشيطان أيضا، ما هم أقارب الشيطان وأقارب القاضي، كلهم أقارب بعض، ولا يوجد هذا. ولذلك فإنهم يحكمون على هؤلاء 17 عاما، حتى والله لا يوجد. تخيل والله لو هؤلاء عند الأوروبيين أو عند الغرب وعند أي ملة أو هندوس بوذي أي شيء، تخيل هل سيفعلون ذلك بهم؟ ولذلك قلنا من قبل ولذلك نكرر، أس الداء هذا العدو القريب، أس الداء في بلاد المسلمين هؤلاء المرتدون وهؤلاء الخونة وهذه المملكة. الآن البلد انقسمت خلاص، انتهى يا جماعة، الأمر اتضح، انكشف المخبوء. لماذا يحاربون؟ واضح. تخيل بعض قساوسة النصارى يقولون هذا الذي يحدث الآن، يقولون الأزهر، إذا كان طلبة الأزهر يرفعون شعار رابع العدوية ويرفعون ويقولون نحن مع الشرعية اللي بين القوسين، يعني أعادة الدكتور مرسي وغير ذلك، هذه الديمقراطية التي أتمنى أن يكفروا بها جميعا، هذا، ويقولون إسلامية. إذا كان هؤلاء الطلبة هم الذين سيتولون مشيخة الأزهر في المستقبل، إذن النصارى خائفة، لذلك لاحظوا هذا هو السر، تحريض من النصارى على طلبة وطالبات الأزهر. لماذا؟ لأنهم يقولون إن هؤلاء هم هذه الحضانة، ومن هؤلاء من سيصعد لمشيخة الأزهر، أو هؤلاء سيكون من العلماء الأزهر في المستقبل. لذلك يجب حرب استباقية ببتر هؤلاء جميعا بقدر الاستطاعة. هم يتمنون وكان لديهم إمكانية صدقون لكانوا حرقوهم جميعا. الناس آمنة في في في في في المدينة الجامعية، يعني في مدينة يعني بيوت الطلبة يقتحمونها، تخيل يقتحمون بيوت الطلبة. طب هو بيتظاهر في الخارج أنت بتعترض عليه، طب هو في الداخل في نفس المدينة ونائم هناك تقتحمون ويقتلون أحد الطلبة، طالب في كلية الطب في السنة السادسة، أمه وأبوه وأهله وزبوه هم يتمنون أن يتخرج، وكم من الأموال أنفقوها من أجل أن يصل. حرق الله أكبادهم وقلوبهم كما حرقوا هؤلاء الأهالي وهؤلاء هذه العوائل على فلذات أكبادهم. هذا إذن الحرب واضحة الآن. طائفة تحالف الحادي نصراني علماني قبوري أحمد طيب الخبيث هذا مع علي جمعة مع طائفة قبورية، طائفة علمانية الحادية نصرية اشتراكية شيوعية، كل هذا حلف واحد معهم. هؤلاء من ورائهم هؤلاء نتنياهو أوباما جونكير أمس يقول هذا، جونكير يقول أن الإخوان المسلمين هم الذين اختطفوا الثورة. يعني تخيل هو لي القضية هم الذين قاموا بالانقلاب يا جماعة، الذي قام بالانقلاب هي أمريكا. هل تتخيلون هذا الحقير السيسي، هذا المجرم، هذا الكفور الغشوم الظلوم كان يستطيع أن يفعل ذلك إلا بأمر أوباما وإلا بإذن أوباما وإلا بأمر هذه إدارة أمريكا، إدارة البيت السواد؟ هل كانوا يستطيع إلا بهذه الأموال التي تضخ الآن من أموال هؤلاء السفهاء الأشقاء السعود والنهيان والصباح وهذه العوائل والمحميات ممالك القش؟ هل كان يستطيع؟ لا يستطيع. إذن حرب عالمية على الإسلام الآن، حرب عالمية على أهل السنة في كل مكان. لاحظوا تحالفات غريبة، هؤلاء إيران بتتحالف مع أمريكا هما ضد العدو والشيطان الأكبر، يتحالفون جميعا على وعد الثورة وعلى وعد الجهاد في سوريا. يقول لك جنيف وجنيف اثنين هذا التهريج وهذا الموضوع، هم يتحالفون فقط على المسلمين في كل مكان. هناك ينصبون هذه البياضق وهذه الكرزايات، حتى كرزاي أمس يعمل في الجرجة هذه. ماذا يريد؟ هي مهمته هذه 15,000 جندي، 15,000 جندي أمريكي يظلون بعد الانسحاب، اسمه انسحبوا يعني، لكن سيظلون في مكان خارج المدن بعد 2014 يعني إلى قيام الساعة. هذا هو المعنى، هذا هو الذي يريدون. هذه رأيتم هذا العدو القريب الذي اسمه محمد وعلي وزيد وحسن ومحمود، هذه يجب هذه سمل هذه الأعين، هذه أعين، ولذلك كلهم أحفاد أبي الرغال من أجل هذا، لأن هم رأس حربة لهذا الاستخراب. يعني لو أن آل سعود هؤلاء لم يكونوا موجودين في سدة الحكم، ولم يكن النهيان ولا غيره، هم الذين يتأمرون على الأمة، هم الذين يأخرون الحرب على فلسطين، هم الذين لديهم قنوات فضائية وإعلام يحارب خيار الشباب، وهو الذي يشن هذه الحملات الشعواء على المسلمين، حتى التشويه. لاحظوا الفضائيات آل سعود حتى في تشويه لطلبة الأزهر يا جماعة، طلبة يعني لهم هنقول يرفعون السلاح وهم يجاهدون في سوريا ولا يجاهدون في أي مكان، حتى لا إنهم لا يجاهدون حتى في بلادهم، يعني فقط يقولون سلمية التي ستدمرنا هذه، ورغم ذلك فإنهم يشوهونهم في قناة العربية، هذه قناة الفيكس نيوز العربية، قناة التي تدار من البنتاغون، هذه قناة عربية بأموال المسلمين وبأموال هذا النفط، هذا تشوه حتى الأحداث التي تحدث، يشوهون الطلبة ويشوهون العدوان عليهم ويسفهونهم يعني انظر إلى. إذن هناك طائفة الآن خلاص الإسلام انقسم إلى فصتين فعلا، طائفة واضحة هذه تحالف عالمي صيني روسي شيوعي أمريكي رأسمالي رافضي نصيري علماني قومي نصراني، كل هؤلاء في كفة واحدة، طائفة واحدة، في المقابل أخلاط من المسلمين. كفة ليست نقية بالمعنى، يعني فيها من المجاهدين الأنقياء نحسبهم زيك، ولكن المجاهدين أيضا يحتاجون إلى تنقية أنفسهم، وفيها من هؤلاء الأخلاط الذين عندهم لوثة الديمقراطية أو لوثة ما يسمى الشرعية، وأخلاط بعض المسلمين الطيبين والعلماء. هذه هي الطائفة، وطائفة استئصالية للإسلام. خلاص يا جماعة انتهى الأمر، لماذا تلجؤون إلى هذه الدمقراطة التي مرمطتنا والتي دمرتنا والتي قتلت أبناءنا وضيعت ديننا ومزقتنا وشرذمتنا؟ خلاص فوقوا، أفيقوا يرحمكم الله. ومهما كان يقول لك طب وإحنا نحن هو ليس عندنا القوة وليس عندنا لابد، كيف نحكم يا جماعة بالإسلام؟ هذه شبهات إن شاء الله سأجيب عنها فيما بعد، لكن أشير إليها سريعا. هذه يا جماعة نجيب كيف نقيم شرع الله؟ يا أخي ربنا بيقول لك بيقلبوا الآية، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غضقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض. هم يقولون لا العكس. بص يقول لك شبهات عند بعض الإسلاميين، عند المسلمين، عند شيوخ، يقول لك لا أصل أنا فلان لا يستطيع يقيم الشرع ونحن لا نستطيع نقيم الشرع، بسبب ماذا؟ لابد سلاحنا بأيدينا، أموالنا بأيدينا، نعمل دولة يعني مدنية، نزرع من عند أنفسنا ونكون متقدمين في الصناعة والزراعة والفلاحة والصحراء والمساكن والموضوع، ما هذا التخريف والخزعبلات والترعات التي تقول لها؟ من قال لك؟ وانت فكر لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتحوا الفتوحات، يا جماعة نتقدم صناعيا الأول في المدينة ونفلح ونزرع ثم بعد ذلك نفتح الفتوحات ونجن. كانوا ولا كانوا لا فيهم في الصناعة ولا الزراعة ولا أي شيء. قاموا فجهدوا والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتح الله عليهم الأرض بما رحبت، فتح الله عليهم الأرض، لهم كانوا عملوا لا صناعة ولا زراعة، ولم يكونوا لا صناعا ولا زراعا، يعني حتى هؤلاء في سكان المدينة ولا المسلمين الأوائل لم يكونوا هكذا، وكانت الحضارات هي التي قائمة، الروم أصحاب الصناعات والحضارات، والفرس والصين، هؤلاء هم الحضارات الكبرى، والهند في ذلك الوقت لا يوجد غير ذلك. ورغم ذلك أورثهم الله أرضهم ومكنهم من أكتافهم وصاروا أصحاب صناعات وحضارات وزروع وملكوا هذه الممالك. أما هؤلاء كيف إنك من الذي سيجعلك يا سيد شبهة تقول ذلك؟ هذه الشبهات التي في أم أدمغة بعض المسلمين هي التي تعطلهم عن الجهاد في سبيل الله. لذلك هم يقولون هذه يقول لك من الذي سيسمح لك أن يكون الكساء من يدك بصناعاتك تغزل بيدك؟ من الذي سيجعل لك أنك يحقق لك أنك تسلح نفسك بنفسك؟ أما أي دولة تريد أن تقوم بنهضة صناعية يا رجل بحربك تعليميا وبحربك صناعيا، أي سيارة حتى لو أردت أنك تنتج سيارة بسيطة بحربوك فيها، أي من الذي سيجعلك هكذا؟ يجعلك عندما تكون قويا وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وإلا أنت فكر أمريكا هذه تقدمت كيف؟ تقدمت بالضرب والقتل والبلطجية هذا هو غنايم. أنت فكر أمريكا هذه أمريكا ماذا وحدت الأكثر من 50 ولاية كيف وحدها؟ يعني ما شاء الله اتفقوا مع بعض، تعالوا يا جماعة جورج واشنطن وبعض الإرهابيين الأوائل قالوا تعالوا يا جماعة نعمل صناعة حلوة ونعمل شركات لفورد وللسيارات ونعمل ميكروسوفت ونعمل كيف هذا؟ حروب أهلية ودمار وحرب البريطاني الإنجليزي الذين كانوا محتلينهم وحرب البرتغال وحرب الأسبان وحرب الفرنسيس وحرب حروب بينهم هؤلاء، رغم أنهم حربوا فيما بينهم رغم أنهم من أصل الأوروبي أصلا، هم قتلوا السكان الأصليين ثم بعد ذلك حاربوا أنفسهم وعملوا نفسهم حاجة اسمه شيء مواطنة مصطنعة، يعني مواطنة تايواني. هذه أمريكا هذه مواطنة تايواني، مسك شركة ناس في شركة في أرض احتلوا عملوا نفسهم مواطنة بالقوة وبالقهر وبالدمار. ثم بعد هذه الغنائم خيرات، بلاد واسعة يا جماعة فيها عندها كل خيرات الدنيا، تبطروا وقالوا من أشد الناس من أشد منا قوة فعلا مثل ثمود وعاد، ولذلك الله سبحانه سيدمرهم تدميرا ذاتيا من عندي لأنهم تحدوا الله سبحانه وتعالى. هل وصلت أمريكا إلى هذا التقدم الصناعي والزراعي وكل هذه القوة في الأرض إنها بنت نفسها الأول ثم حاربت؟ لا، ده هي كانت بتحارب وبتستخدم العبيد غصب عن أنفسهم، وإنهم يكونون في النزاع، يأتوا إلى الأحرار يأسرونهم من إفريقية ومن الدول المجاورة ويأتونهم في سلاسل الخزي والعار ويعذبونهم ويدمرون ويخلوهم يشتغلوا عند الرجل الأبيض حتى صارت هذه الثمار والغنائم كلها لهم، يحتلون البلاد والدول ويستولون كما يستولون. يعني أنتم تعرفوا هؤلاء في ممالك القش ومحميات النفط، هذا هؤلاء خدم مثل عبيد البيت على طريقة مالكوم إكس، ملك شماز رحمة الله عليه. أنا مقسم العبيد في عبيد اللي هو الحقل وعبيد البيت، فهؤلاء الذين يحرسونهم الذين الآن هم عبيد البيت، يعني هذا عبيد البيت الأبيض اللي يقدمون خدمات لهم مميزون، لكنهم عند نظر البيت الأبيض عند الأمريكان فهذا أيضا ابن سعود وهذا ابن نهيان وهذا ابن أبيه وهؤلاء جميع هذه العوائل والأشكال هذه عبيد عندهم، ينظرون لهم عبيد مهما أوتوا من المال هم حراس على هذه البلاد أيضا، وإلا يستطيعون أن يجلون في أي مكان ويحلوا مكانهم أي قوة أي طائفة من الشعب. لذلك هذا حدث بماذا؟ بالقوة بالغلبة. لا يوجد دعكم من هذا الوهم أيها المسلمون، كلك نتقدم مصر أولا نصنع أولا نزرع أولا. طب ما الدكتور مرسي قال لك نزرع سلاحنا بأيدينا وصناعتنا بأيدينا ومش أرح أجهضوا من على طول، أي انقلبوا عليه فورا قبل أن يحلم قبل أن يفكر أن يحلم. قناة السويس وتعمل لي فيها صناعة ونهضة وموضوع، لا هم لا يريد. لا ينفع هؤلاء إلا أنك تجهز بلدك تقويها تدفعهم إلى الجهاد في سبيل الله يدافعوا عن أنفسهم، هذا هو. بعد ذلك الصناعات والأشياء هذه تأتي، ليس معناها حتى لا يفهم فاهم أننا ضد الصناعة والزراعة والطعام والأشياء، لا هو نصنع ونزرع ولكن كلها في خطوط متوازية، لكن لا نقول نؤخر كل ذلك حتى تستوي الدولة على سوقها بعد ذلك نأمر بتطبيق الشريعة. يا سلام، هو أنت عندما صرت غنيا طب ما الناس ستتبطر على النعمة ويقول لك الشريعة ستجلب لنا الشقاء وسيحاربوننا، يبقى فايدة الناس صاروا أغنياء الآن ومبسوطين، تقول لهم أنا أطبق الشريعة بعد أن أكون غنيا؟ والله يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني أنتم ضد آيات الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن عمائك ووصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك وعلمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم عليك بتوقيت العرب والعجم يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخوانا المستضعفين الموحدين المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخوانا المستضعفين الموحدين المجاهدين في كل مكان، في أفغانستان والشيشان وكشمير وتايلاند وفي فلسطين وفي الصومال وفي مالي وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.